المرة اللي فاتت كنا سألنا سؤال أعتقد أنه مهم يجيب على أو يتحدث في موضوع قانون كوني نتحدث عنه الآن اسمه as within so without، كما في الداخل كذلك في الخارج. وسألنا ما هو الذي في الداخل، فقلنا أن في الداخل عدة مسائل. أول شيء في الداخل هناك أفكار، وقلنا أن الإنسان يتلقى الأفكار إما من الخارج، من الخارج إما مباشرة أو غير مباشرة. مباشرة يعني شخص يكلمك كلام وأنت تقتنع بكلامه، فالآن أخذت هذه الفكرة ودخلت في ذهنك. أنا ممكن أشاهد فيلم فتأتيني فكرة وأنا أشاهد الفيلم، وأنت الآن قاعد تستمع إلي تتقبل فكرة معينة تقبلها، وهكذا. هذه من الخارج. في أحيانا هذه بطريقة مباشرة، في طريقة غير مباشرة ممكن إنسان يفكر فيني فينقل لي فكرة أصلا بمجرد ما يفكر فيني. ممكن شيطان يدز لي، ممكن أي حاجة وسوسة يرسلها، أي شيء، أي مكان، جهاز، شخص، شيطان، ممكن تصل إلى الإنسان. ليس كل الناس تتقبل، لكن كل الناس تستقبل. ولذلك قلنا المرة اللي فاتت، قلت أنا يعني واحدة من الأشياء اللي أعتقد لو أن في شيطان يريد أن يربك يعني كثير من المسلمين، بعطيه فكرة الحين إذا يحب يسمعها، يعني يروح يقرأ كتاب ابن سيرين تفسير الأحلام، وبعدين يعرف ما معنى هذا الكلام، يسوي شيء سيء ويخل يجيب لهم أحلام سيئة، مثلا يشوفهم أنهم طايحين في حفرة ولا هم ما عرف إيش، فيروحون الناس يقرؤون تفسير اسمه تفسير ابن سيرين، وهذا لا ينسب إلى ابن سيرين، ابن سيرين بريء منه، صار تفسير خايب مستحيل ينسب ابن سيرين. فينظر في كذا يشوف يجيب له الشيطان شيء سيء في الحلم، يروح يطالع بالتفسير يقول معناته أنه حتصير لنا كارثة ولا مصيبة كذا، فيبهدل الأمة كذا، يسوي يعني يعطيها 50,000 حلم، 60,000 حلم، وزعها. يجتمعون جماعة شياطين، مجلس إدارة عندهم وكذا، واجتماع كذا محترف، ويسوون لهم كوميتي، واحد مسؤول عن الأحلام، واحد توزيع عن كذا، وحق يبهدلون الأمة بأحلام. والغريب عزيز مشاهد أن هناك برامج تبث عن تفسير الأحلام، وهناك كتب، وهناك شيء عالم مستقل ثاني. فالشيطان يخليهم ماشيين بالجو هذا، بعدين يجيب لهم تفاسير أحلام كذا، هم يفسرونها وانتهى الموضوع، انتهت الأمة كلها بهالطريقة. كم واحد عارفه عزيز مشاهد حياته مبنية على أحلام رآها، يعني عايش الآن في أحلام يرى، هكذا. هذه نوع من الوساوس، نوع من الأفكار، نوع من الأشياء التي تضعها الشياطين ولا كذا. هناك أجهزة يبيعونها الناس تدز أفكار، ترسل أفكار إلى أشخاص معينين، فلذلك هناك استقبال الأفكار. طبعا الشخص المحصن ما تحصل له هذه المسألة، راح أعطيك أمثلة كثيرة في المستقبل بإذن الله، أوريك كيف لما شخص يكون محصن. والمقصود محصن قد يكون محصن شرعيا، قد يكون محصن فكريا، قد يكون محصن جسديا، محصن شاعريا، حسيا، إلى آخره. فالفكرة عندما يأخذها الإنسان ويتقبلها تصبح اعتقاد. الآن إحنا حتى الاعتقاد يجيب نتائج، الأفكار ما تجيب نتائج. ممكن يكون في بالك 50,000 فكرة سلبية بس ما لها أي نتائج، لأن الأفكار ما حتجيب لك نتيجة، ما حتتحول إلى فعل، هي مجرد فكرة. لكن لما تتقبلها وتستقبلها وتتقبلها الآن حتصبح اعتقاد. لما تصبح اعتقاد حتجيب نتائج. الآن جسمك ممكن يتحرك، أنت ممكن تجي لك فكرة الآن مثلا لو رمشت عينك اليسار فمعناه أن حتصير لك مشكلة مثلا، يعني ما أدري، هذه بعض الناس يعتقدون بالاعتقاد. أو لو مرت عليك قطة سوداء وانت ماشي بشيء، قطة سوداء ايش حلوها وشكلها حلو، ما اعرف يعني، بس الناس ماخذين الفكرة، لو مرت عليك قطة سوداء فمعناه ان انت الان حيجي لك خبر مو كويس. انا اذكر البيت اللي انا ربيت فيه في بريطانيا عند اسرة انجليزية، يعني كانت امنا يعني في ذاك الوقت وام العائلة تقول يعني انتبه لو طاح القلاص او الشوكة واحنا قاعدين نتعشى، شوف حتى عند الانجليز على فكرة، لو طاحت الشوكة فمعناته حيجيني خبر سار الحين. وكان عندهم مقولات كذا حتى محفظها، وانسى لتر توايس كذا بيتر، ثري تايمز سمثينج بيتر، فور تايمز مدري كذا، اذا انت طاحت مره فتعني كذا، اذا ثنتين كذا. وانا مع الايام بعد حالي حال الناس تقبلت الفكره، ما ادري مره رايح امريكا وكذا وطاحت مني شوكه، قلت بيجيك خبر زين وبيجيك. لما بديت اقرا بالكلام هذا لقيت انه بهدله من الافكار اللي احنا متبنينها. لو شخص تلقى هذه الفكرة سمعها مرة، لو طاحت شوكة بيجيك خبر كويس، لو ما عرفش ايش صار بيجيك خبر مش كويس، وتقبل رمشت عينك الشمال فالله يستر حيجيلك خبر مثلا، لو تقبلها الآن. طبعا لو هو ما تقبلها عادي، خلاص فكرة جت وراحت انتهى الموضوع. لو تقبلها حتجي فيها نتائج. الآن شنو النتائج هذه؟ ممكن يرمش كثير للشمال، يعني يصير كل ما يتوقع يصير عنده خوف أو شيء ترمش عين الشمال فيتوقع أنه بيصير له شيء مش كويس ولا كذا. ممكن كل مرة ترمش عين الشمال ما يطلع من البيت لأنه خايف هو بيصير عنده شيء مو كويس الآن هو إذا عندها الاعتقاد هذا وكذا. وقيس على ذلك أمور كثيرة، إذا تحولت الفكرة إلى اعتقاد جاء الاعتقاد بنتائج. هذا في الداخل. واحدة من الأشياء الذكية أنك تجلس مع نفسك جلسة جادة تكتشف فيها الاعتقادات. أنا استخدمتها في شريط سعادة في 3 شهور، استخدمتها في شريط كن إيجابيا، استخدمتها في إصدار قانون الجذب، أنك تجلس مع نفسك جلسة وتكتشف القناعات. سأل نفسك هذا السؤال، واحد ذكي اسمه براندن هذا درس الثقة بالنفس 35 سنة، ويسمونه The Father of Self-Esteem، أبو الثقة بالنفس، أب الثقة بالنفس، أكثر واحد كتب فيها الدراسات. عنده تمرين اسمه تسأل نفسك السؤال وتجاوب وتكتب، تقول مثلا ما الحياة؟ جاوب على طول، اسأل نفسك مرتها ما الحياة؟ جاوب ما الحياة؟ اسأل 10 مرات. يسمونه Free Association، جماعة فرويد تحليليين يقولون هذا Free Association، ارتباط حر. فأنت تقول ما الحياة وتكتب، مثلا الحياة حلوة جميلة، الحياة كذا، الحياة معاناة، الحياة ما أعرف، يطلع لك في الغالب أول جوابين ثلاثة ما لهم أهمية، بس اللي بعدين حيأتي من العمق هذا اللي له أهمية. فطلعت أنت 10، كل سؤال اسأله 10 مرات واحصل على 10 إجابات. اسأل السؤال هذا مرة ثانية الآن، ما العلاقات الاجتماعية؟ أوكي، ما الوطن؟ ما المال؟ ما الصحة؟ ما الكذا؟ فتكتشف الآن يسمونهم global beliefs أو القناعات العامة، القناعات الكبيرة عن الحياة، القناعات الكبيرة عن المال، عن الوقت، عن الزمن، عن كذا. هذا أشياء مهمة جدا، ما هي قناعتك عن الإنسان، ما هي قناعتك عن نفسك، ما هي قناعتك عن الله، ما هي قناعتك عن المجتمع إلى آخره. يعني مثلا لو جبنا مثلا 10 فلسطينيين الآن موجودين في غزة ودائما نقولوا لنا 1000 فلسطيني كمل الجواب، فممكن يقول لك مثلا ممكن شخص يطلع 1000 فلسطيني مكافح، 1000 فلسطيني مقاتل، 1000 فلسطيني مناضل، 1000 فلسطيني مثلا، طلع كل هالأجوبة. هذا اعتقاد أن الحياة كلها كفاح قتال كذا وحرب مستمرة، رغم أن كل كلمات اللي قالها إيجابية، لكن هذا معناه أن حياته لن تستقر، سيستمر في الكفاح إلى الأبد. مثل ما قال شاعرنا اللي الله يرحمه ويغفر له لما قال إن الحياة عقيدة وجهاد، هذا كيف هو خياره؟ هذه على فكرة موجودة على جريدة الحياة وعلى جريدة جرائد كثير ومجلات وكذا. يعني أنا يعني أربأ بنفسي أن أتبنى منهج من هذا النوع، أن تعتبر الحياة كلها عقيدة وجهاد، كفاح وجهاد ونضال وما أعرفش كذا، بس الله جايبنا عشان نجاهد ونقاتل ونكافح طول الوقت. لو جاء الفلسطيني قلنا له أوكي الفلسطيني هو إنسان مسالم، إنسان يصبح أيضا كله سلم وهدوء وكذا. لكن لو طلعت الاعتقادات العامة للشعب الفلسطيني متنوعة مختلفة ومستقرة كذا، حنكتشف من خلال القناعات ما هي القناعات الموجودة عند الفلسطيني، عند الكويتي، عند السعودي، عند المصري، عند الإنجليزي إلى آخره. وهذه الاعتقادات والقناعات سنعرف السلوكيات والنتائج التي ستصدر منها. هذه مسألة عميقة في اكتشاف الاعتقاد. خلينا نتابع بقية هذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله.